نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم. نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ بدر اليحيى من القصيم، وقد بعث بهذا الحديث عن أبي العباس عبد الله بن عباس في حديثه يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يسأل بارك الله فيكم هذا الحديث، ما المقصود بحفظ الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا الحديث حديث عظيم، هو من أحاديث الأربعين النووية، والحديث التاسع عشر في الأربعين النووية الذي جمع الإمام النووي رحمه الله، ومن أحاديث الآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة، حديث جمع أدبا عظيم وخيرا كثير. أولا، اسمع قول النبي: يا غلام، يخاطب ابن عباس الذاك ولم يجاز سن البلوغ، يا غلام إني أعلمك، قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام إني أعلمك. إذن تعليم الصغار وتنشئة الخير وغرس الفضيلة في قلوبهم من صغرهم، هذا هو الذي يؤثر عليهم. فإذا اعتنينا بأبنائنا وبناتنا الصغر وغرسنا فيهم محبة الخير والفضائل وجنبناهم المنكرات القول فعلية ونشأوا على هذا الخلق العظيم، فيرجى لهم بتوفيق من الله الاستقامة والهدى. يقول الله جل، يقول القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإن كان الآباء والأمهات قد أخلصوا في التربية وصدقوا في تربية أبن وبناتهم، ظهرت آثار تلك التربية عليهم في مستقبل حياتهم. وإن ضيعوا وأهملوا، خشي على هؤلاء من انحراف على الطريق المستقيم. وفي الحديث: ما من مولود إلا يولى فطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالعناية بالنشأ من أهم الأمور وأصعبها، ولكن نتائج خير وبركة. يا غلام إني أعلم كلمات، يعني ليس بالطويل ولكنها كلمات مؤثرة، احفظ الله يحفظك. أمره يحفظ الله، احفظ الله، وقال يحفظك. احفظ الله، احفظ أوامره التي أمرك بها فامتثلها، واحفظ نواهيه التي نهاك واجتنبها، واحفظ علمك باطلاع الله عليك ومراقبته لك وعلمه بسرك وعلانيتك، وأن سرك وعلانيتك عند الله سواء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا جعل النووي في رياض الصالحين الحديث في باب المراقبة، فإن من حفظ الله راقب الله في أقواله، وعلم أن الله عالم به وبسره وعلانيته، وأن كل أعماله مسجلة عليه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فيحفظ أوامر الله حفظا تاما بامتثالها والبحث عنها وتعلمها، يحفظ الله بصلواته فيعافى يعتني بها ويحافظ عليها ويلزمها، والذين هم على صلوات على صلواتهم يحافظون، ويحفظ أمر الله بالزكاة فيحصيها ويؤديها، ويحفظ أمر الله بالوالدين فيبر بهما ويصليهما، ويحفظ الله في صلاته فيحسن الطهارة وأدائها كاملة الأركان والشروط والواجبات، ويتمم ذلك بالمحسنة القولية والفعلية. فإذا حفظ الله في أموره حفظه الله، حفظ سمعه وبصره وعقله وفكره، حفظه الله فلم تمتد أيدي شياطين الإنس والجن، بل كفاه الله شرهم وحفظهم مكائدهم وحفظه من شبهات المشبهين وضلالات المضللين، حفظه على هذا الدين حتى لقي الله وعلى الإسلام، كما قال يعقوب عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله جل وعلا كريم، من اتكل عليه ونفذ أوامره وجنواهيه فإنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فعلينا أن نحفظ الله في أوامره ونواهيه لننال حفظه لنا من كل مكائد، فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذا قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل هذا لأجل حفظ أوامر الله والتزامهم بها وعدم الإخلال بشيء من ذلك، فيحفظ الله عليهم دينهم ويحفظ قواهم ويعم على الخير ويسأل ويعلم الخير ويهون عن الطاعات ويبغض المعاصي ويكرههم لها. هذا هو فضل الله على من حفظ دينه وحفظ شريعته وكان صادقا. قال الله: الجنة وأزلت الجنة المتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال: واحفظوا أيمانكم. وقال: والحافظين فروجهم الحافظات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلينا جميعا نتقي في أنفسنا ونحفظ أوامر الله ونواهيه ونعلم علم كمال علمه بنا واطلع علينا وعلمه بنا بنوايانا ومقاصدنا، ومهما أخفينا فإن الله مطلع عليه. فلنخف الله في أنفسنا ونراقب الله في أنفسنا، نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم آمين وبارك الله فيكم. سؤاله الآخر أو الفقرة الثانية من أسئلته يقول: حفظكم الله. أيضا في هذا الحديث الشريف يقول أنه تعرف على الله في تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كيف يتخلص المسلم ويعود إلى الله سبحانه وتعالى كما هو في حاله في الرخاء أيضا في الشدة؟ يقول الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء، نعم، أي في صحتك وسلامتك وعافيتك وكمال قواك تعرف إلى الله. أدي الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة، أدي الزكاة، صوم الشهر، حج البيت، صل الرحمة، بر بالوالدين، اصدق الحديث أو في المواعيد، احترم المواثيق، كن في رخائك مستقيما ثابتا الحق. لا تخدع عنك العقل والصحة فتحملك على الانجراف، لا، استعن بصحتك وعافيتك وقواك فيما يقربك إلى الله فستحتاج إليها يوم من الأيام. يعرفك في الشدة، يعرفك أثناء كرباتك، إذا أحضر الكربات وألمت بك الملمات فدعوته وجدته قريبا مجيبا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال بعضهم إن يونس عليه السلام لما ابتلعوا الحوت ونادى في ظلمات البحار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قاتل أملاك يا ربنا، صوت معروف من مكان غريب، قال: ذاك عبدي يونس. فسجد، قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، إلى آخر الآية. فالمقصود أن العبد إذا استقام في رخائه برفقائي وعافيته، وجد أثر ذلك أيام عجزه وضعف قواه وقلة حيلته، فيعينه الله بالحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة. أعود مرة أخرى إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا المستمع المتواصل دائما عبد الرحمن الدحيم يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم ما يحتاجه أبناء المسلمين التحذير من الأفكار المنحرفة، هل من توجيه حول ذلك؟ يا أخ عبد الرحمن، صدقت في قولك إن أهم ما يحتاجه المسلمين التحذير من الآراء المنحرفة، لأن لا في الساحة أفكار سيئة، إرهاب ظالم، عدوان غاشم، أفكار سيئة، ولبس الحق بالباطل، وغطي الباطل بالحق، خداع للأمة وخداع للأمة واستخفاف أنبياء، فلا شك أن هذا منكر عظيم، وأن الواجب على المعلمين والمعلمات وخطباء المساجد ورأس الأندية والمجتمعات أن يكون لديهم حملة صادقة في التحذير من الإرهاب وأخطاره وأضراره ومكائد الأعداء وماذا يريد الأمة، وأنهم لا يألوننا، وأنهم لا يمكن أن ينصحوا لنا ولا أن يحسن إلينا، هم الأعداء كما قال الله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فلنكن على حذر من أعدائنا ومن أفكارهم وآرائهم، ولنحذر من كل هؤلاء الدخلاء بيننا الذين يدسون بيننا لينشروا تلك الأفكار والآراء السيئة الخاطئة، فيجب أن يكون موقف جيد بالتحذير والتنبيه بين وأخرى، فعسى الله ينفع بذلك. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل محمد عبد القوي من أبها يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يسأل بارك الله فيكم: هل يجوز يعني إخفاء الصدقة أو إعلامها حتى يقتدي بها الآخرون؟ أما الصدقة التطوع فالأفضل إخفاؤها، إلا أن يترتب على الإعلان مصلحة أعظم من الإخفاء فإن تبدأ. ولهذا قال الله: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وخير لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه المضريون العراة متقلد السيوف وخطر في الناس وحد صدقة، فجاء الرجل بتمر ولا بشعيره، وجاء رجل صلى من ذهب وإلى آخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعد يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فالذي جاء بالتمر أو جاء بالشعير أو جاء بالذهب أو جاء باللباس، كل أولئك أثنى عليهم النبي، وأصل صدقة معلنة ظاهرة كل يشاهدها، لأن إظهارها الآن أولى من كتمانها، لأن في الإظهار تنافسا بالمسلمين وتجود أيديهم بما يستطيعون، والإخفاء قد يعلم أحد، فإذا أعلنت لأجل تشجيع الآخرين طيب، وإن أعلن رياء وسمرا والله يعلم سرائر العباد. أيضا الأخ عبد القوي له سؤال آخر يقول: أنا عندي عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، مؤجر منها خمس شقق، هل عليها زكاة؟ إن كان هذه العمارة استغلالية فقط تؤجرها وتأكل أجرتها فلا شيء عليك، وإن كان الأجرة ترصده لعام كامل زكاة. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. سؤاله الآخر والأخير في هذه الرسالة يقول: عندي عمالة منزلية وكذلك عمالة في عملي، منهم المسلم ومنهم غير المسلم، هل يجوز أن أدفع لهم من الزكاة؟ ادفع الزكاة لفقراء المسلمين وغير المسلمين، أعطيهم من صدقة العامة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. الأخ محمد العمير من الخرج يقول: كيف أحقق الخشوع عند القراءة عند قراءة القرآن الكريم حيث أنني لا أجد خشوع ولا أتدبر؟ أولا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا تعوذت بالله وأقبلت بقلبك على الله وقرأت بالدبر وتعقل، أرجو الله أن يفتح على قلبك، واصبر واحتسب، والأمر يأتيك إن شاء الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فميسر تلاوته وفهم معانيه لمن أقبل عليه بإخلاص ويقين وصبر واحتسب. فأرجو من الله أن يفتح على قلبك وأن يرزق الخشوع عند تلاوته. بارك الله فيكم. هذا الأخ عثمان بن حسين سوداني مقيم في المملكة في جدة يقول: يا شيخ إذا دخل المصلي المسجد لصلاة الفجر ووجد الجماعة يصلون ودخلت معهم، ما الأفضل في صلاة السنة بالمسجد أم بالمنزل بعد طلوع الشمس؟ إذا صليت معهم فريضة، فإن شئت فأدي السنة بعد الفريضة، ولا شيء في ذلك، لأن النبي رأى رجل يصلي الناقة الأربع عن الفجر الصبح قال: لا، إني أدركت الناس وقد أقمت الصلاة. وإن رأيت تأخيرها إلى بعد وقت النهي فلا مانع، المهم لا بد من المحافظة عليها. فإما أن تصليها عقب الفريضة أو تؤخرها إلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. بارك الله فيكم. هذا أبو بدر من الرياض يقول: في كل يوم يمر علينا لا جديد فيه سوى أن أعمارنا تزيد وأجالنا تقترب ولا زلنا في حق ربنا مقصرين، هل من كلمة ليترك أثر طيب في حياة المسلم قبل الرحيل؟ أصبت أيها الأخ العزيز السائل، كل يوم ربنا واليوم بعده زياد في أعمارنا، لأن كل يوم مضى فلن يعود، منذ أن يخرج العبد من بطن أمه وكل يوم يمضي عليه فلن يعود، مضى بما مضى عليه. وهكذا أعمارنا كل عام ينقضينا يزيد في أعمالنا، الآن نحن أبناء 70، غدا أبناء 71، غدا بعد عام 72 وإلى آخر ذلك، يعني أن كل يوم إنه زياد في أعمالنا وتقريبا لآجالنا، لأن هذه الأعمار محدودة بتقدير الله، ما يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل مما يجاوز ذلك، وحتى إن جاوز 70 فلا بد من نقص يلحقه. الله الذي خلق من ضعف ثم جعل من قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، فعلينا إخوان أن تبين أنفسنا وأن نعلم أن الماضي لن يعود، وأننا مطالبون بإصلاح العمل، وأننا محاسبون عن أقوالنا وأعمالنا، وأننا سنقف يدي الله فسيحاسب ما نقولنا وفعلنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئ ما عملوا أحصاه الله ونسوه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل الله لهم الثبات، اللهم اجعل خير أعمالنا وخيرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا التوجيه المبارك. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه منيرة تقول: المرأة المسلمة ليست بمنأى عن الفتن الكثيرة، لكن كيف تحفظ المرأة نفسها من الفتن التي تحوم حولها وخاصة بدينها؟ المرأة المؤمنة تتقي الله بنفسها، قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، تغض بصرها، تحفظ فرجها، تبتعد عن أسباب الجريمة، لا سلم محرم، لا يخلو بها أجنبي، لا تخضع بالقول لأي إنسان، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تكون مولد الحق ثابت عليه مستقيمة على الحق، حال فرجها، حال عرضها، مؤدي واجبها، مربية لأبنائها وبناتها، ترشد الجميع الخير والصلاح. فإن إذا ربت الأولاد والبنين والبنات الخير والصلاح فإن لها أجرا في كل ما يعمل أولئك من عمل صالح، لأنها السبب في تربيتهم وتوجيههم. نسأل الله التوفيق. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السائل أبو لقمان من اليمن يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم أكل القات وبيعه وشرائه، علما بأن بعض الناس عندما ينصحون يقولون هاتوا دليل على ذلك؟ القات من فصائل المخدرات، ملحق بالمخدرات، وآثاره على متعاطي سيء معروفة. إذا تعاطاه في وسط النهار مكث كسلانا خامل إلى آخر النهار، وربما ضيع الصلوات العدة بأسباب غفلته وانحطاط قوته، وأن هذا القات أثر على تأثير المخدر على المخدرات فيمنعه من أداء الصلوات ويحمل على كل سوء. فترى هذا القات ينفقون عليه من أموالهم أكثر مما ينفقون في الطعام واللباس على أنفسهم وأولادهم، هو فتن وبلاء. فهو حرام زراعته، حرام بيع تعطيه، حرام بيعه، حرام شراؤه، واجب إتلافه، لا يحل يعين عليه لا بقول ولا فعل، لأنه ضار بالصحة، هادم لها، مسبب لأخطار كثيرة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل صالح من الرياض يقول: ما حكم صوم يوم الخميس من كل أسبوع؟ سنة، النبي كان يصوم الخميس والاثنين، ويقول: تعرض الأعمال على يوم الخميس، ويقول: أرجو هذين حتى يصل المتشحنين، أرجو هذين حتى يصلح. نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الآخر يقول: إذا نويت صيام يوم عرفة بنية القضاء، ما حكم ذلك؟ لا، لا بد أن يكون القضاء، ما في نيتين جميعا، واحد النية اجعله للقضاء أو النافلة، أما نية الأمرين فلا يصلح. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: السلام عليكم، أديت العمرة وسعيت وخرجت من مكة وسعيت، يعني طفت وسعيت، ثم خرجت من مكة المكرمة إلى المدينة ولم أقص من شعري ناسيا، فهل علي شيء؟ قصر من شعرك وانتهى الموضوع. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم إذن هذه الحلقة بما بعث به الأخ فهد سعيد من تبوك، يسأل بارك الله فيكم عن دفع الزكاة لأخيه الذي على وشك الزواج نظرا لظروفه الصعبة، وكذلك للشباب المقبلين على الزواج. ادفع الزكاة لأخيك للزواج الفقير، فإنه أولى بها، وادفع إن كان أمر زائد للشباب المتزوجون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الصدقة صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. والشباب للزواج هم أحق بها، لأن فيها تحصين غض أبصارهم وتحصين فروجهم وإعانتهم على بناء أسر المسلمة إن شاء الله. فأعطي أخاك وما زف، أعطي الشباب للزواج، فإن هذا عمل صالح. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.